المؤنث تسكر، أما في المذكر فيه تفتح. نعم. وقطعناهم. قال المالك وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن ثمين كسرة، لأن يعني هذه عن ثمين تكسر الشين فتقول إحدى عشرة. نعم. نعم. سادسة عشرة الغضب عند التعليل. سابعة اثنين قولها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. أما السبعة إنكم قوم تجهلون. إيه؟ نعم. يا إبراهيم لمن جعل من الله إله آخر. والحقيقة الحديث ما فيه ذكر واضح، لكن لعله يؤخذ من القرائن. يقوله الله أكبر إنها السنن، والذي يفسد يده السنن كما قال المستعين لموسى، يعني ربما يؤخذ من قرائن هذا الكلام وقوة الكلام، يؤخذ منه دليل على الغضب، يخلون جميعا لهم ولا مو صريح. إنما الغرض عند التعليم أيضا، هذه الشيخ محمد زهر الأخير نستثنى من بعض أحيان أغضب. نعم. ترى هذه بحثة معي أنا، ما فيها تفصيل. ها؟ هذه لي أنا، كيف؟ أنا ما نفصل بحثة. أنا محمد بن عبد الوهاب. إيه؟ المهم منها على كل حال هو من خيار عباد الله، وما دام انه معي. ما في مسألة يغضب عليها. ايه؟ ممكن مسألة يغضب عليها. ممكن مسألة. ايه؟ ايه نعم. لا. الله هديك يا عم. لا عند التعليم مطلقا. نعم. بالتعليم إذا وقعوا بشيء كبير يا شيخ. على كل حال الحمد لله هذه معنا فيها فائدة مسألة. الشيخ يتوقع الإنسان ما غلب طبعا. نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن. هنا يعني الطرق، وأن هذه الأمة ستركب طرقا من كان قبلها. وقلنا عند شرح هذا الحديث انه لا يعني الحل والاحياء، بل يعني التحذير. التحذير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. وقلنا ان الرسول اخبر بانه يكون من امتي من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وأن الطاعنة تذهب من كذا إلى كذا لا تخفى إلا الله، وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يحرمها الشرع، لكن القدر قد يأتي بها. واضح؟ هنا الطاعنة لا تخفى إلا الله، يعني ذنب، يعني مثلا الذنب اللي اتقبل الذنب اللي مأبره محر. نعم. الثامنة عشرة إن هذا علم علم إن هذا علم عن أعلام النبوة. من إن هذا علم من أعلام إن هذا علم من أعلام النبوة إن هذا علما علما علما ولا علم علم ها بالنفس ولا بالرأس؟ الرأس كيف اللي رأسه؟ خبر إنه طيب إن هذا علم علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. الله أكبر. طيب إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة

قال ان هذه الشجره هذه مستعين على مرجع على روح مرجع على مستعين فيها البحر. ما ربح على غير الله فانه محرم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى ان قال وما ذبح على النصب، كما ان ما سمي عليه غير الله فهو محرم لقوله وما اهل لغير الله به. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لا لا منها واجب ومنها مستحب. واجب مثل الثلاثة اللي ذكرناه والمستحب التطور. حدثني بأربع كلمات، بأربع كلمات جمع كلمة، ولعلكم تذكرون قول ابن مالك